إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، خلق الله عز وجل الخلق من نفس واحدة، ثم خلق الله تعالى منها زوجها، ثم بث الله تعالى منهما رجالا ونساء، وجعل الله تعالى لنا من أزواجنا بنين وحفدة، وقد جعل الله تعالى ميل كل من الزوجين إلى الآخر، أعني الذكر والأنثى، جعله في فطرهم. فإن آدم عليه السلام لما جعله الله تعالى في الجنة له فيها ما تشتهيه نفسه وتشتاق ويشتاق إليه قلبه وما يخطر على عقله، ومع ذلك ما استقر له مقام ولا ارتاح، حتى جعل الله تعالى له من نفسه زوجا، واختار الله تعالى له أنثى لأجل أن تؤانسه في جلسته وأن يستكمل بها استمتاعه بالجنة. وهكذا جعل الله تعالى الزوج من الذكر والزوج من الأنثى، جعلهما يتناغمان ويتآنسان. ولقد شرع الله عز وجل الزواج لأن في فطرة الإنسان الميل إلى كل من الطرفين إلى الآخر، وجعل الله تعالى لهذا الزواج ضوابط كثيرة، وجعله معظما عنده سبحانه وتعالى، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكن أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ووصف الله عز وجل عقد الزواج فقال سبحانه وتعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، يعني ميثاق الزواج والعقد الشرعي. أيها الأحبة الكرام، لن نتكلم عن الزواج ولن نتكلم عن أحكامه وآدابه، إنما سنتكلم عن آفة بدأت تنتشر في المجتمعات وبدأت تظهر وترتفع في نسبها. نتكلم عن كلمة فرقت البيوت وأشغلت الناس وأشغلت الوجهاء، فجعل الوجهاء والمشايخ والكبار من الناس تشغل هواتفهم ويؤتون في بيوتهم لأجل أن يعالجوا الصدع العظيم الذي صنعته هذه الكلمة. هذه الكلمة جعلت الرجل يتحسر على زوجته وهي تتحسر على فراقه. هذه الكلمة كم مزقت من أسر، وكم فرقت من بيوت، وكم شردت من أولاد، وكم أوقعت من فتيات في شراك الفواحش بسبب هذه الكلمة. هذه الكلمة بدأت مع الأسف اليوم يتساهل بها بعض الأزواج، بل تتساهل بها بعض الزوجات وتطلبها من زوجها وتظن أن وقعها عليها يسير. هذه الكلمة هي كلمة الفراق، هي كلمة الطلاق التي يصدع بها الرجل بيته ويمزق بها أسرته ويفرق بها شمله ويشتت بها جمعه، ويصيبه من الأسى مثل ما يصيب المرأة أو ربما أكثر من ذلك. هذه الكلمة أعني الطلاق بدأت تنتشر أيها الإخوة المسلمون في كثير من بلدان المسلمين اليوم، حتى ارتفعت في معدلاتها، وصلت في بعض دول الخليج. وقد كنت قبل أيام هناك والتقيت ببعض من يختصون بحل المشاكل الزوجية، فأخبروني أنها وصلت في بلدانهم في بعض بلدان الخليج المجاورة إلى 70%، بمعنى أن القاضي يوقع يوميا 100 عقد زواج ثم يوقع 70 عقد طلاق، وهذه نسبة مرتفعة جدا. فإذا كان في السنة يقع عندهم 1000 حالة زواج، فإنه يقع عندهم أيضا 700 حالة طلاق. قل مثل ذلك في بلادنا، كما نشر في بعض الجرائد أن حالات الطلاق وصلت إلى 40%، أو ربما تكون في بعض المناطق من المملكة تكون أعلى من ذلك. أيها الأحبة الكرام، إن هذا العقد العظيم، أعني عقد الزواج، جعله الله تعالى عقدا مطهرا مقدسا، وسماه كما تقدم ميثاقا غليظا. هذا العقد العظيم لم يأتي هكذا جزافا، وإنما اشترطت له شروط، فاشترط له الولي، واشترط له المهر، واشترط له الشهود، واشترط له أن يقوم الزوج بحقوق زوجته، وأن تقوم هي أيضا بحقوقه. ولقد جعل الله تعالى قبل الطلاق طرقا يسلكها الزوجان لأجل أن يتجنب هذا الصدع الذي يشتت شمل الأسرة، ثم إذا شتتت هذه الأسرة وشتتت الأسرة الأخرى والأسرة الثالثة، عندها سيتشتت المجتمع، وبالتالي يصبح كل واحد منهم مشغولا بأمر طلاقه وبأمر متابعة أولاده، أو ربما بحل المشكلة التي صنعها بينه وبين امرأته. فإذا طالبته بالعمل للدين، طالبته بالدعوة إلى الله، طالبته ربما بما ينفع المجتمع من تجارة أو صناعة أو ما شابه ذلك، فإذا باله مشغول وهمه مكدود ولا يستطيع أن يؤدي شيئا بسبب أن باله لا يستطيع أن ينشغل بأمر آخر غير أمر أسرته، لكنه إذا استقرت أموره في الأسرة عندها استطاع أن يكون له تأثير في هذا المجتمع. تعالوا أيها الإخوة الكرام ننظر في أسباب ظهور هذه المشكلة أصلا، ثم نتكلم بإذن الله تعالى عن علاجها. أيها الأحبة الكرام، إن عقد الزواج عقد ينبغي على المرء قبل أن يدخل فيه أن يعلم أن هذا القرار الذي يريد أن يتخذه لا بد أن يتحمل تبعاته. كل قرار في حياتك تريد أن تتخذه لا بد أن تفكر في تبعاته قبل أن تتخذ هذا القرار. رجل يريد أن يسافر، ما هي تبعات هذا القرار؟ هل عندك نفقة للسفر؟ هل عندك نفقة تتركها لأولادك؟ هل عندك لغة للبلد الذي ذهبت إليه تستطيع أن تتفاهم مع الناس هناك؟ انظر في تبعات سفرك، تريد أن تسجل في جامعة، تريد أن تتزوج، تريد أن تطلق. ينبغي على المرء قبل أن يتخذ قرارا أن ينظر وأن يتروى وأن يفكر في عواقب هذا القرار. لذلك في حديث جابر الذي رواه مسلم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا لنا التروي عند اتخاذ القرارات والتفكير قبل الدخول فيها، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر يريد أن يفعله، يريد أن يقرر قرارا من زواج أو تجارة أو نحو ذلك، قال: فليركع ركعتين من دون الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم. وذكر دعاء الاستخارة، وفيه سؤال الله تعالى: إن كنت تعلم أن هذا الأمر هو خير لي فيسره لي، وإن كان شرا لي فأبعده عني. أي تروي أعظم من هذا التروي؟ يستخير قبل زواجه، ينظر في أخلاق المرأة، فإذا تزوجها اعتنى بتربية أخلاقها وزيادتها، واعتنى بأمرها بالدين والصلاح والصلاة، كما قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فأمره أن يأمر زوجه وولده بالصلاة وبالصلة بينه وبين الله تعالى، وأن يصبر نفسه عليها، وأن يصبر نفسه على أمرهم بها ومتابعتهم بها. وقال عز وجل حاكيا عن أبينا إبراهيم عليه السلام، بل عن أبي الأنبياء إبراهيم، وقال سبحانه وتعالى في حكاية إبراهيم لما وضع أهله بواد غير ذي زرع، قال عز وجل في دعاء إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لماذا يا إبراهيم أسكنت زوجك وذريتك؟ لماذا؟ قال: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وكان في دعاء إبراهيم عليه السلام لما قال واجتهد وابتهل إلى ربه سبحانه وتعالى، فقال: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. بل لما حكى الله تعالى عن إسماعيل عليه السلام قال جل وعلا: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. كانوا يجأرون إلى ربهم عز وجل أن يجعل زوجاتهم صالحات، لأن الأمة مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، إذا أعددت الأمة إعدادا طيبا رأيت منها تحملك إذا غضبت، والاحتفاء بك إذا أقبلت، والصبر على على حاجتك وعلى فاقتك وفقرك لو افتقرت. تجد أنها إذا بت غضبان عليها تذكرت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بات الرجل غضبان على امرأته باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح عندها يدفعها دينها وإيمانها وتتحرك أثر صلاتها في قلبها، فتأتي إليه فتضع كفها في كفه وتقول: والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. هذه المرأة التي ربيت على الدين هي التي تحفظ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذه المرأة التي ربيت على الدين هي التي تسمع وتحفظ قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت ربها وأحسنت إلى زوجها قيل لها: ادخل الجنة من أي أبوابها شئت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أيها الأحبة الكرام، اظفر بذات الدين تربت يداك. إذا كانت المرأة مصلية، إذا كانت معتنية بحجابها، عندها اعلم أن في قلبها من الإيمان ومن الحب لربها عز وجل ما يدفعها أصلا إلى رأب الصدع قبل حدوثه. عندها لا يمكن أن يرتفع ضغط زوجها بسببها، أو أن يحيط به الغضب بسبب تصرفاتها، أو أن تصر على رأيها، أو أن تتلفظ عليه بألفاظ لا تليق. كلا، فإن الدين يمنعها من ذلك. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا أقامت صلاتها فأنهتها صلاتها عن الفحشاء بالقول والمنكر بالفعل، فلا يمكن أن تتلفظ عليه بما لا يليق ولا أن تفعل معه ما لا يليق. هذا أولا إذا أردت أن يبقى بيتك كريما هينا صالحا سهلا، فاعتني بدين امرأتك. الرجل يا جماعة الذي لا يعتني بذلك ولا يعتني صلت أم لم تصلي، متى صلت الفجر؟ الآن يؤذن الساعة الرابعة فجرا ونحن في إجازة، متى تصلي امرأتك؟ بل أنت متى تصلي؟ هل تهملها وربما أهملت نفسك معها فلم تصلي إلا في الساعة السابعة أو الثامنة أو العاشرة، وكأنها ليست صلاة فجر بل صلاة استيقاظ يصليها متى شاء؟ ثم إذا نظر الرجل إلى هاتف امرأتك فإذا هو مليء بالمعازف والأغاني، إذا نظرت إلى التلفاز الذي في بيتهم فإذا فيه ما لا يقل عن 100 قناة، كل قناة فيها من الفجور ما تنافس به أختها. ثم يقول الزوج: يا أخي بيني وبين زوجتي مشاكل، يا أخي أنا أشعر أن الأمر سيصل إلى الطلاق، يا أخي هي لا تحترمني. نقول: نعم، إنك لا تجني من الشوك العنب، هذا الذي زرعته أنت والذي غرسته، ثم تريد أن تغرس لطفا منها وتعظيما لحقك ومحبة لك واحتراما لك، وأنت إنما تبعدها عن الدين بمثل ذلك. اعتني أيها المسلم بدين امرأتك، وأمر أهلك بالصلاة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا أول أسباب الطلاق، ضعف الدين عند الزوجة. السبب الثاني: الإعلام الذي بدأ يوحي إلى المرأة بتصرفات تطالب بها زوجها دون أن تجدها عنده. مثلا أحيانا بعض الزوجات ربما نظرت إلى بعض المسلسلات والأفلام فرأت من حالات العشق والهيام ومن الحركات الرومانسية والعاطفية ما هو تمثيل أمامها، وربما أن الرجل لم يفعل ذلك بالمرأة التي معه إلا بعدما أمره مخرج هذا المسلسل بأن يعيد الحركة 4 مرات أو 5 أو 10 حتى صارت موافقة لما يريدون، ثم عرضوها أمام الناس فتنظر إليها المرأة وإذا هذا ممثل مع ممثلة أعادوا هذه الحركة قبل أن تبث مرارا، فتقول لنفسها: لماذا زوجي لا يفعل بي مثل ذلك؟ لماذا لا أسمع منه مثل هذه العبارات؟ هذا الرجل يفعل هذا بامرأته في التلفاز مع أنها ليست امرأته بل هي امرأة تمثل معه، وربما هو في كل يوم مع امرأة تختلف عن التي قبلها. فتبدأ هذه المسلسلات تبث إلى المرأة من حيث تشعر أو لا تشعر مشاعر تطالب بها زوجها، وزوجها ربما يكون غير منتبه إلى هذا، ربما يكون أصلا منشغل بأمور البيت والأولاد، ربما أنه لا يتقن مثل هذه الحركات التي هي تخصص لأولئك ويدرسون إياها وينبهون عليها ويأتي معهم من يدربهم عليها، وبالتالي تطالب زوجها أن يفعل مثل ذلك. وهذا لا يكون ولا يتحقق في الغالب. فتبدأ المرأة يتطيب نفسها من زوجها، وإذا صرخ بها تذكرت ذلك الممثل الذي لم يصرخ به في وجه امرأته أو صديقته، وإذا كان غليظا معها ربما أو ما شابه ذلك بدأت تتذكر أولئك. فإذا أردت أن تحافظ عليها حل بينها وبين المسلسلات الهابطة، حل بينها وبين هذه المسلسلات الهابطة. أما يا جماعة لما تنظر إلى حال الزوجين، فإذا الزوجة تحفظ أسماء هؤلاء الممثلين وربما أعجبت بأشخاصهم وأعجبت بمناظرهم وهم يمارسون أنواع الإغراء من خلال المكياج الذي يضعونه ومن خلال لباسهم وحركاتهم ومن خلال فن التصوير الذي يقرب الكاميرا إلى وجه تارة ويبعدها عن وجه تارة أخرى لأجل أن يزيده إغراء في أعين الناظرات إليه، والعين ربما أصابت القلب بسهام لا يدركها. فحل بين زوجتك وبناتك وبين هذا. والإعلام اليوم ولله الحمد يوجد أكثر من 40 قناة محافظة. لو قالوا لك يا أخي نحن نمل من هذه القنوات المحافظة، قل ليس شرطا عندما تجلسون أمام التلفاز أن تستمتعوا 100%، يكفي أن تستمتعوا 70% 80%. وهل المتعة في الحياة كلها معلقة بهذه الشاشة؟ إذا قالوا لك غيرنا عندهم مثل ذلك، قل غيركم أيضا عندهم خمر وغيركم عندهم زنا، وهل كل ما فعل الغير من أنواع المتع سوف نتابعهم نحن بها؟ نحن عندنا ضوابط شرعية ونحن مسلمون ولنا أوامر ونواهي من ربنا عز وجل، ونعلم أننا سنقف بين يدي الله تعالى. فإذا الإنسان عقد نفسه على هذا واتقى الله ووقى نفسه وأهله النار، عندها والله أيها الإخوة الكرام أيها الرجال الأفاضل، عندها أول من يستمتع ببيته ويكون بيته له سكنة أنت أول من يستمتع، ثم يكون بعد ذلك من هم معك في البيت. من أسباب ذلك أيضا أن بعض الأزواج أيها الإخوة الكرام يدقق على كل صغيرة وكبيرة، فيريد إذا دخل غرفته أن يكون راضيا عن ترتيبها 100%، إن وضع أمامه الطعام أن يكون راضيا 100%، إن خاطب امرأته أن يكون راضيا في مكالمتها 100%، إن شاء أن يسمع كلاما عاطفيا سمع، وإن شاء أن يسمع كلاما عقلانيا سمع، وإن أرادها مثقفة فهي مثقفة، إن أراد ربما منها أن يكون إخوانها لهم وضع معين فكذلك هم كذلك يملؤون عقله وقلبه. وربما أن بعض الأزواج يتلفت في أحوال أصدقائه وإخوانه فيرى زوجة هذا برزت في الطبخ فيقول في نفسه آه يا ليت زوجتي تفعل مثلها، ويعلم أن زوجة الأخرى زوجة الآخر برزت في الجمال فيبدأ يقول في نفسه ابتلاني الله بزوجة قبيحة أقل منها جمالا، وينظر إلى الثالث فيعلم أن زوجته تاجرة فيقول آه أنا تزوجت هذه الفقيرة، وينظر إلى الرابع فإذا زوجته تعتني بأولادها وتحفيظهم القرآن فيقول آه ابتليت بزوجة جاهلة. فيريد أيها الأكارم أن تكون الفضائل المتفرقة في النساء أن يجمعها في امرأة واحدة، وهذا لا يتحقق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة زوج زوجته. لماذا؟ قال إن رضي منها خلقا إن كره منها خلقا رضي منها آخر. قد يكره من زوجته أنها لا تطبخ جيدا لكن يرضى منها أنها تعتني به، يكره منها أنها لا تعتني بأولادها لكن يرضى منها أنها امرأة مصلية تهتم بصلاتها وقيام الليل وما شابه ذلك. قال إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ولا بد أيها الأكارم أن يعود الزوج نفسه أن لا يدقق في كل شيء، فإن الكريم يتغاضى عن الهفوات. ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغاضي. الزوج الذي يدقق في كل صغيرة وكبيرة ثم يحدث منها مشكلة هذا ربما لا يستقر على حال من القلق، ويبدأ في كل يوم في قضية. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أهله يوما قال يا عائشة هل عندكم طعام؟ قالت ما عندنا طعام. ما عمل مشكلة ولم يخاصمها ولم يعاتبها، يحدث مشكلة لأجل وجبة إفطار. فقال صلى الله عليه وسلم إني إذا صائم ثم صام حتى أهدي إليهم لبن قبيل الظهر. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أصبحت صائما ثم أفطر عليه، وذلك أن الصائم المتنفل هو أمير نفسه يصح أن يقطع صيامه، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يحدث مشكلة من هذا. دخل صلى الله عليه وسلم يوما آخر على عائشة وقد لفت رأسها من شدة الحمى وهي تقول آه آه، فقال لها يا عائشة، وكان عليه الصلاة والسلام قد ابتدأ به مرض الموت بعد صلاة المغرب من يوم الجمعة، فقال يا عائشة وما يضرك لو مت، يعني على أكثر تقدير لو اشتد بك مرضك فمت، أنا ورأسه يا عائشة، أنا المريض فعلا ليس أنت، ما يضرك يا عائشة لو مت. ثم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يغسلك ويكفنك ويصلي عليك ويدفنك، يواسيها بمثل هذه العبارات يتلطف معها. فالتفتت عائشة إليه وهي من شدة حبها رضي الله تعالى عنها، من شدة حبها له تغار عليه حتى بعد موتها، فقالت له تغسلني وتكفنني وتصلي علي وتدفنني، أما والله لتبيتن تلك الليلة عروسا ببعض نسائك في بيتي. سكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعاتبها ولم يعمل قضية، يعلم أنه إنما دفعها إلى هذه العبارات شدة غيرتها عليه، ولم يكن يحدث مشكلة من ذلك. مع الأسف أيها الإخوة الكرام، حالات طلاق أدخل فيها ويدخل فيها غيري لأجل الإصلاح، والله يا جماعة إذا سألت الزوج قلت له ما سبب الطلاق يستحي يتكلم، يقول يا شيخ لا تحرجنا، سبحان الله ما سبب الطلاق بين لي حتى أستطيع أن أحل المشكلة. قال والله يا شيخ جيت متأخر من العمل واتصلت بها في الهاتف، قلت أنا متعب وأريد أن أنام، لا آتي إلا والغدا موضوع في الصالة، فجيت فإذا المرأة تكلم بالهاتف واحدة من صديقاتها والغداء لم يوضع بعد، فجئت وقلت أنت ما تقدرين، أنت ما تحترميني، أنا رجل أنفق عليكم وأكد نفسي كدا لأجلكم، فأغرقت السماعة. قال طيب أنا من زمان أريد خادمة ولا أحضرت خادمة، ثم زادت المشكلة بيني وبينها فطلقتها. فيستحي أن يقول هذا السبب، لأنه يدل على أنه ليس رجلا حكيما رزينا عاقلا يستطيع أن يضبط نفسه وأن يفكر قبل اتخاذ القرار، وبالتالي إذا جلس مع من يحكم بينه وبين زوجه لم يستطع أن يذكر السبب، لأنه سبب مخجل. لو أنه قال اكتشفت أنها تقع في فاحشة، أنها تشرب خمرا، أنها امرأة أتعبتني لا تصلي ولا تصوم، ونصحتها حتى تعب لساني وعقلي وهي لا تستجيب ثم طلقتها، كان هذا سبب وجيه يحق له أن يأتي ويطلب الإصلاح والنقاش. لكن يا جماعة والله إذا نظرتم إلى أغلب هذه الأسباب وجدتها أسبابا تافهة يفرح بها الشيطان وهو الذي يؤزهم أزا، أليس الغضب من الشيطان؟ بلى. أليس الشيطان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ينصب عرشه على الماء ثم يبعث سراياه للإفساد، فيأتيه كل واحد بما أفسد بما عمل ذلك اليوم، يأتيه الأول من شياطينه فيقول ما تركت فلانا حتى سرق، ويجيء الآخر ويقول ما تركت فلانا حتى قتل، ثم يأتيه الثالث فيقول ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول عند ذلك الشيطان أنت يعني أنت الذي تستحق الإكرام، أنت الذي تستحق الاحترام، أنت الذي فعلت فعلا تشكر به. ثم ينزع الشيطان تاجه ويضعه على رأس هذا الشيطان الآخر الخبيث تقديرا له على على على على قوة إفساده، وذلك أنه أفسد ذلك البيت، ففتح مشكلة على الزوج ومشكلة أخرى على الزوجة ومشكلة على البنت التي تجاوز عمرها 15 فهي في 18 أو في 20، ومشكلة على الولد الذي هو في مثل سنها، يقول أنت، ثم يكرمه الشيطان ويعظمه. فضبط النفس عندما تقع مثل هذه المشاكل وعدم التدقيق على المرأة في كل هذا، كلمة نابية خرجت منها من غير قصد، تأخرت في عمل معين، ربما تكلمت على أمك أو على أختك يوما زل لسانها بذلك، أو ربما اختلفتما على شيء من المال فزل لسانها بكلمة، أو ربما أغواها إبليس فأخذت من مالك شيئا يسيرا خفية مجتهدة أنه يلزمه نفقتنا، أو قل غير ذلك من الأفعال. ينبغي أن تكون واسع البطان، مطمئن النفس، كبير العقل، حكيم التصرف، تستشير قبل أن تعمل، تستخير قبل أن تتصرف، تسأل الله تعالى التوفيق والسداد حتى لا يكون الطلاق عصا تلوح بها في كل مجلس. أسأل الله تعالى أن يؤلف قلوبنا وقلوب أهلينا. أسأل الله أن يجعل بيوتنا مليئة بالرفق واللين والمحبة والتآلف والدين والصلاح. قل ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيضا من أسباب ذلك أيها الأحبة الفضلاء كثرة التدخلات من الآخرين في الحياة الزوجية، فربما أن كثيرا من الأزواج يزل لسانه بكثرة الكلام عما يقع من مشاكل بينه وبين امرأته. أنا أسوق مثالا على ذلك، المرأة التي كلما جلست مع أهلها تحدثت معهم بلين العبارة وجميل الكلام ما دام أنه ليس بينها وبين زوجها مشاكل، لكنه بعد شهر لما وقعت مشكلة أقبلت وحكت هذه المشكلة لأهلها، مع أن هذه المشكلة أيها الأكارم تغوص في بحر المصالح والإحسان الذي عند زوجها، بمعنى أن هذا الخطأ الذي فعله زوجها لها فعل معه 1000 صواب. فالمرأة عندما تحكم هي بنفسها في مشكلتها ستتخيل أنه وإن سب أبي اليوم إلا أنه بالأمس دعا له، وقبل أمس أثنى عليه، وقبلها بشهر لما كنت ذاهبة إلى أهلي أمرني أن أخذ إلى أهلي هدية، وقبلها. فهي إذا حكمت لنفسها مع نفسها ستتذكر صواب زوجها مع خطأه، لكن المشكلة التي تحصل هي أن المرأة تأتي إلى أهلها تبكي فتقول أمها ماذا، ما هي المشكلة، فتقول إنه سب أبي وقال إن أبي فيه كذا وكذا وسبه ووصفه بأقزع وأقبح الأوصاف، فتذور أمها عند ذلك. وقد لا تتصرف، لكن ثارت، وربما ثار أبوها وإخوانها، ثم ما تخمد هذه النار بعد شهر ونصف إلا وحصلت مشكلة. خلال الشهر ونصف هو من ألطف الأزواج، لكن بعد شهر ونصف حصلت مشكلة كما تحصل في كل بيت، فضربها مثلا ثم ذهبت إلى أهلها وقالت وقد ضربني، فتقول أمها هو قبل أمس سب أباك واليوم ضربك. ثم بعدها بشهرين أيضا يحدث فعل معين منعها من حضور زواج لأختها أو لزميلتها، ثم تأتي وتنقل ذلك إلى أهلها، فيصبح أيها الأكارم لا يصل إلى الأهل إلا الأخطاء، بينما هي لا تنقل الصواب أيضا. ولما تقول لها أمها هو ضربك اليوم، لن تقول البنت نعم هو ضربني اليوم، لكن بالأمس عاملني معاملة حسنة، وقبله أخذني ومشاني ونزهني، وقبله يا أمي أهداني هدية. هي لا تقول لها المحاسن، إنما جرت عادة المشتكي والحزين أن يذكر المشكلة دون غيرها. عندها ربما اشتد أهلها في الأمر وطالبوها بتصرفات معينة، أو ربما أوصوها بأشياء معينة، أو ربما أوصلوها إلى الطلاق. وكذلك الزوج عندما يستشير أحدا من أصدقائه، انتبه، لا تكن نقالا للكلام، أنت أيضا لا تكن نقالا للكلام إلى أمك أو إلى أخواتك، وكلما جلست معهن قلت زوجتي فعلت وزوجتي قالت وبالأمس أتاني ضيوف ولم تصنع لنا طعامنا وقبله قمت مستيقظا ولم تصنع لي فطوري وهي لا تهتم بي ولا تفعل كذا، انتبه، لا تكن نقالا للكلام، اجعل المشكلة بينك وبينها وحاول أن تحلها دون أن تظهر ذلك إلى غيرك. فإن كنت مضطرا إلى الاستشارة فاستشر طرفا بعيدا، استشر طرفا بعيدا تماما، تعال إلى إمام المسجد، إلى مؤذنه، تعال إلى أحد الأفاضل من زملائك في العمل، اتصل بأحد المستشارين الذين يتخصصون في الأمور الاجتماعية واطرح عليه المشكلة، لأجل ألا يكون هو في تفكيره تبعات من قبل يتخذ قراره على أساسها ليعطيك قرارا عاطفيا. كلا، بل ينبغي أن يحفظ لسانه عند الكلام مع زوجته، وهي أيضا عند الكلام عنه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، ومنع أن يفضي الرجل إلى المرأة وتفضي هي إليه ثم يصبح يفضح سرها، ثم يصبح يفضح سرها. وحرم الله تعالى أيها الإخوة حرم الغيبة، وهذا من الغيبة، لأنه لا مصلحة من أن تخبر أمك وأخواتك بكل ما يقع في بيتك، هذا من النميمة، وذلك أنك تقول كلاما